هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ايها السادة الاعزاء، اعظم الله اجركم جميعا، وبارك الله خطواتكم جميعا، وابقاكم الله وحياكم الله وسددكم الله. اننا في هذا المجال الذي تحوطه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، نستمع الى ايات بينات من كتاب الله يرتلها على اسماعنا الاخ القارئ فضيلة الشيخ محمود البجرمي، فاستمعوا لكلام الله وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين. في جنة يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. بسم الله اللهم الحكمة لما نفعل الله. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموت السر فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإن فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله ولا أقسم بالنفس الله.

الإنسان أن يدرك ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر؟ يا سلام أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أولى لك فأولى أليس ذلك بقادر وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت ثم ما قدمت وأخرت. اللهم زدك اللهم زدك عليه Yeah. Yeah. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام. وما أدراك ما يفعل